الدنيا واللي في الدنيا. هنا كلك صندوق الدنيا، مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية التي تحتوي وتضم أندر وأروع اللقاءات والأحاديث والبرامج مع أعلام الفن والفكر والأدب والسياسة في مصر والوطن العربي. ونبدأ اللقاء من إذاعة البرنامج العام لنستمع إلى حلقة من برنامج اعترافات النجوم، إعداد وتقديم منال الخولي، وفي ضيافتها الكاتب الكوميدي والمؤلف المسرحي والسينمائي والإذاعي يوسف عوف. ويوسف عوف يتميز بأسلوبه الساخر في الكتابة، حيث يسخر من الواقع بكل أحزانه وألامه ومشكلاته ليحوله إلى مادة ضحك غير مبتذلة. البرنامج العام يقدم افتح قلبك لينا وفضفض، كل الحب اكيد تلقاه، قلبك بالاسرار راح ينبض، بس كبير ومعانا غطاء. اعترافات النجوم، اعداد وتقديم منال الخولي. صديقاتي وأصدقائي، أهلا بكم وحلقة جديدة واعترافات جديدة لنجم جديد. الكاتب الأستاذ يوسف عوف، يمكن النهاردة وإحنا قاعدين دلوقتي في النادي، وحضرتك اخترت إن إحنا نيجي هنا النادي عشان تعترف قدام زي ما بنقول الخضرة وماء النيل. لو قلت لحضرتك ايه الاعترافات اللي بتمس شخصية الكاتب الأستاذ يوسف عوف بعيدا عن كتاباته الساخرة، ايه؟ في حاجات كتير. لو نبدأ بالطفولة، يعني مثلا أذكر كنا 7 أخوات الكتير، والاكل طبعا ما كانش بيكفي، شفنا ايام حلوه ايام وحشه، لكن كان الفراخ دي طبعا تعتبر فاكهه، كنت بحب الفراخ قوي وانا صغير، لكن الفراخ ما كانتش بتكفي، مش كفايه او مش دايما. فعلى قد ما اتعلمت في المدرسه وانا صغير قوي، فكان في جنينه كده عند البيت، يعني جنينه بسيطه كده، فجبت ريشه من بتاعه الفراخ وزرعتها في الطين، وبقيت كل يوم الصبح اقوم اسقيها ميه على اساس انها هتطلع فراخ بعد كده واكل منها لما اشبع. بعدين قعد مده لغايه لما قالوا لي انت بتعمل ايه، اكتشفوا ان انا بتزرع فراخ، بزرع ريشه انا عشان تطلع فراخ، فهم كمان بقوا يسقوا قالوا يمكن تطلع بصحيح. انا عايزه افهم حضرتك مع هذا الاعتراف الخطير بطفوله حضرتك، ايه اللي انت اتعلمته من الحياة بهذه الطريقة والسبع اخوات؟ اتعلمت انه الايام الحلوة ما بتدومش، والايام الوحشة برضو ما بتدومش، وان العدد الكتير بيعمل زحمة، العدد الكتير من الولاد، وعشان كده انا لما اتجوزت خلفت واحد بس. حضرتك المعروف ان حضرتك عندك ابن واحد، يمكن هل ده سبب عشان انت كان عندك 7 اخوات؟ ده اكيد يعني لا شعوريا الانسان من جوه يعني عشان يبقى عملية توازن بعد العيال كتير يبقى ايه يؤمن بان في عيل واحد. أيوة. ويمكن العكس يحصل بقى لابني لما يجي يخلف يحس ان هو محتاج. لا بعيدا عن تنظيم الاسرة، ما لناش دعوة تنظيم الاسرة. دلوقتي احساس ابنك ايه؟ احساسه بيقول انتوا غلطانين، ليه اكتفيتوا بواحد بس؟ هو انا مش اكتفيت بواحد بس عشان تنظيم الاسرة والناس والعقدة ال7 اخوات. لا هو كمان ظروف العمل، انا وزوجتي كانت تمنع تماما ان احنا نجني على اطفال اخرين. ظروف عملنا مرهقة جدا، يعني هي مثلا كان عندها مسرح تخرج منه الساعة 2-3 صباحا على ما نروح البيت، وانا بكون سهران في شغلي انا كمان، وبالتالي كان مين اللي يراعي الطفل الصغير اللي هو الرضيع؟ كنا بنوديه عند امها عند حماتي، وبعدين بعد ما هي تخلص المسرح فوت عليها في المسرح 2-3 صباحا، ونفوت نصحيه وناخده باللفة بتاعته وننزله عشان يبات معانا، وبعدين تاني يوم يتكرر هذا. ده طبعا مش على الارهاق بس، نفسيا بالنسبة للرضيع لا شعوريا يحس ان هو مرفوض، انه هنا بيرفضوه بيودوه في حتة تانية، وبعدين جدته بترفضه وبترجعه تاني. مفيش استقرار. الاستقرار بالنسبة للطفل مهم جدا، والروتين بالنسبة للطفل مهم جدا، فأشفقت من احنا نخلف غيره. يعني حضرتك تعترف ان انت كان نفسك في اطفال اخرين؟ يعني كان ممكن اخلف بنت كمان وكفاية. يعني هو لو كانت بنت الحقيقة كنت اتمنى تطلع بنت، خصوصا بقى لو كانت شبهي والولد يشبه أم. يجرنا ده الاعتراف تاني. لما كنت في وسط اخواتي انا كلهم كده يعني لونهم معقول وشعرهم ناعم، وانا الوحيد اللي شعري كنت يعني مسمر شويه وشعري مفلفل اكرت. لا من وانا صغير كنت حاسس ان انا اللي يسموها البلاك شيب، يعني المختلف عن المجموعه، فطبعا ده برضو وانا صغير يعمل لي عقده، فبقيت هتجنن عايز انا يبقى شعري ناعم زيهم، طب اعمل ايه؟ فكان عندنا واحده طبعا بتجيلنا كده ست يعني بلدي بتيجي تخدم من الفلاحين وحاجات، شعرت عليا بالشوره اللي انا هقولها دي. عملت ايه يا استاذ يوسف؟ رحت في السر خليت المزين حلق لي اصلع بالموس خالص زيرو، وبعدين جبت كانوا بيعملوا باميه، فراحت مهربه لي هي اقماع الباميه اللي فيها المخاط دي، اقماع الباميه، وحطيتها على راسي على القرعه دي، ورحت رابطها بشاشه ومنديل حوالين دماغي، قعدت مده كده اهو كام يوم، وابويا وامي بيستغربوا ايه ده. طب يعني هي قالت لك كده يعني هي على اساس يوفى عشان تنعم الشعر، عشان الشعر بعد كده يطلع ناعم. فطبعا ابويا وامي مستغربين انا رابط راسي ليه، قلت لهم لا اصلا بتوجعني وحاجات بالشكل ده، لغايه لما عرفوا النتيجه وانا استنيت يومين 3-4 استنى الشهر يطلع ناعم. فتاني قرون البامية دي ما طلعتش شعر، طلع قرون. انا مش عارف اقول لك يعني ده درس قاسي قوي يعني من الذكريات، وما بحبش اقولها كتير عشان الناس ما تعرفش ان انا شعري اكرد. عايز اعرف برضو اعتراف خاص بمدام خيرية. يمكن قصة حب كانت في بداية حياتنا، كانت هي في برنامج ساعة لقلبك وأنا في برنامج ساعة لقلبك، وكنت بكتب وهي بتمثل، بس كان ممنوع عليها تمثل لي أنا أي حاجة. فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي بيقول لها الجدع ده مالكيش دعوه بيه خالص ولا تقربي منه خالص. بيخافوا عليها خالص كاختهم الصغيره. عليها منك مني انا وانا شكلي اصله يخوف. لكن اللي ما يعرفنيش يلاقي شكلي يخوف كده، لكن اللي يعرفني اللي يخوف جدا. فالمهم انه ابص انها بترفض مثلا تمثل لي حاجات او اجي اكلمها لقيها تنفر مني وحاجات بالشكل ده وتبعد عني على طول. انا بقيت مستغرب يعني. عرفت كل الكلام ده منها هي بعدين اعترفت لي بقى انهم كانوا قالوا لها كلهم الا يوسف عوف ده. لغايه لما ابتدت ايه تمثل معايا شويه بشويه، وبعدين في اسكندريه قابلتها مره كان هي واخواتها وبتاع، قلت لها ما تيجي نتفسح النهارده شويه، قالت لي بس اخوات، قلت لها اه طبعا اخوات. لما اخوات مين؟ انا كنت ابتديت احس بالحنين ده الرفض يعني تمثيل معاك والمعامله معاك. لا يعني ابتدى الحب يتولد، مش عشان ما نشجعش كل واحده انها ترفض يعني معناها انه ما ترفض في الاخر برضه هتلاقي يعني يعني معناها ده يشجع الراجل انه يحبها. لا كانت هي في جواها حاجه تجاهي وانا جوايا حاجه تجاهها، فالتقينا فقلت لها طيب. وبعدين رحنا فعلا كان منظر جميل بالليل في القمر وفي كازنو على البحر، في مزيكا حلوة، في أنوار، وكان في رأس طبعا أيامها رأس الاجتماعي ده وحاجات بالشكل ده. بس فابتدينا قلت لها تومي نرقص، قلت لي ما عرفش أرقص، قلت لها لا أي حد معايا ممكن، وأنا كنت برقص كويس جدا جميع الرقصات الاجتماعية يعني الوولز والفوكس تروت والتانجو والرومبا والحاجات دي كلها. فابتديت اعلمها الرقص، وانتهز فرصه انها غشيمه في الرقص ولها الاصول كده، وابتديت اقربها مني شويه شويه بشويه اقربها مني واحنا بنرقص. وفجاه لقيت كوع في صدري دب، قلت لي قلت لك اخوات، وراحت سايباني وماشيه. قلت لها امي امي نروح، ورحت مروحه على طول. ايه الاعتراف اللي ممكن تقوله لنا بمناسبه الكوع؟ لا بمناسبة الجوع مش الجوع. بعد كده طبعا يعني ده اللي خلى حضرتك يعني بالفعل تستكمل هذه القصة من الحب وتنتهي بالزواج. وتقدر تطلقي عليها كمان القصة دي عنوان الحب في جوع. مفيش فايدة برضو حضرتك، برضو مفيش فايدة التعليقات الأخيرة. فبعد كده طبعا كان في بقى زي ما تقولي احساس اخر ابتدى بقى ترق وتشف الاحاسيس والحاجات دي كلها، لغايه لما يعني ربنا اراد واتجوزنا وهي اللي كانت على روحها. حضرتك تحب تضيف اي اعترافات اخرى؟ في اعتراف شديد جدا، وهو ان معترف اني ما كانش ممكن اعترف بالحاجات دي الا مع الضغط الشديد بتاعكم. ايها الاخوة الاصدقاء، ونستمع الان الى حلقة من برنامج فنان في الميزان من اذاعة الشباب والرياضة. البرنامج اعداد وتقديم عزة المليجي، وفي هذه الحلقة تستضيف الناقد الفني كمال رمزي. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. حب الجمهور ده نعمة وما يتوزنش بوقية، وجرام من الصراحة انتار من الإنسانية. فنان في الميزان عز المليجي محمد باهي. النقد مراية الفنان بيشوف فيها ومنها مسيرته، والناقد يكتب علشان يظهر الفن على حقيقته. كمان رمزي كفة النقد السينمائي عند الناقد كمان رمزي طب شوية عن النقد المسرحي والتلفزيوني. ليه؟ فيما يبدو ان انا من جيل الستينات، وصحيح أنا خريج مسرح أصلا ونقد مسرحي بالتحديد، ومن عشاق المسرح، واللي عايش فترة الستينات والمسرح المصري وشاف برتل دوبريختي بيتقدم ازاي والفريد فرج بيتقدم ازاي ونعمان عاشور وهذا الجيل العظيم والاخراج اللي عمله سعد اردش وسمير العصفوري وهذه وحسين حسين جمعه واخرين اللي عايش هذه الفتره كان من الصعب عليه انه يتعايش لاحقا مع التدهور اللي حصل في المسرح المصري وهذا هو السبب في هجرتي من المسرح الى السينما. السينما ربما لانها يعني كانت اكتر انتعاشا من المسرح هذا جانب بالاضافة الى ان في السينما بتتاح ليكي فرصة مشاهدة اعمال اجنبية واعمال عالمية قد لا تشاهدينها في المسرح. نقد فني كتبه الناقد كمال رمزي وبيعتبره من العيار التقيل. ربما مقال كتبته عن صديق وهذا المقال ترك عنده أثر لم يندمل حتى الآن، فأنا الحقيقة مش بعتبره من العيار التقيل ولكن بعتبره من الأشياء، يعني أنا مش نادم على اللي أنا عملته ولكن زعلان من الأثر اللي سابه في نفسية صديقي المخرج. النقد والفن أي المجالين كفتهم طب أكثر عند الجمهور؟ الفن بالتأكيد، الفن لأن باستمرار النقد الشريحة اللي بتتابعه شريحة يعني أصغر هذا جانب. الجانب الآخر إن العلاقة ما بين الفن والجمهور علاقة مباشرة. علاقة الناقد بقراءه علاقة يعني الفن فيها بيبقى ما هوش مباشر من بيبقى من خلال الناقد، علشان كده دايما باستمرار الفن أقرب للناس من النقد. طبعا العلاقة الحميمية بين الناقد والفنان هل تؤدي إلى نقد بناء؟ مش بالضرورة الحقيقة، يعني دايما أساتذتنا ينصحوننا دائما بالتالي، انك علشان تكون ناقد سينمائي جيد لا تحضر العروض الخاصة ولا تحضر المآتب ولا يصبح لك صداقة عميقة مع فنانين، ولكن من الممكن ان انت يعني يعرفوك وتعرفهم، لكن الافضل انك انت تتجه الى شباك التذاكر وتقطع تذكرة وتشاهد العمل الفني مع الجمهور وتكتب رأيك بصراحة. ناقد فني بيجهز له الناقد كمال رمزي لإظهاره على الورق في القريب العاجل. يعني بتمنى ان انا اشتغل في سينما منسية وسينما جميلة وهي السينما التسجيلية المصرية. فنان في الميزان. عزة المليجي، محمد باهي. ومن إذاعة البرنامج العام نستمع إلى حلقة من برنامج حكايات فنية مع المؤرخ الفني الملقب بجبرة الفن المصري حسن إمام عمر وحكاية من حكاياته الفنية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حكايات فنية. حكايات فنية يرويها لكم حسن إمام عمر. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة حرولكم حكاية فنان قدير استطاع انه يحقق نجوميته في الاداء التمثيلي من خلال الدراما الاذاعية، وكان نجم من نجوم التمثيل الاذاعي بحق. وكان له أيضا نجوميته على خشبة المسرح وعلى الشاشة الكبيرة وعلى الشاشة الصغيرة من خلال تجسيد الأدوار الصعبة المعقدة المركبة. الفنان هو الراحل صلاح منصور. صلاح من مواليد سنة 1920، ومن صغره هو بيهوى تقليد كل اللي بيشوفهم ويعرفهم، ومن هنا كانت بداية حبه وعشقه للتمثيل. وخلال المرحلة الدراسية في الإسكندرية اتعلم التمثيل على ايد السيناريست الراحل مصطفى سامي، واستمر في هوايته حتى بعد انتقاله الى القاهرة واشتراكه في فريق التمثيل بمدرسة الخديوي اسماعيل الثانوية. وفي سنة 1938 ومن خلال المسرح المدرسي اللي كان بيشرف عليه زكي طليمات، استطاع بموهبته في الاداء التمثيلي انه يشد انتباه زكي طليمات اللي بدأ يرعاه ويتبناه، وكان اول عمل اسنده اليه هو الاشتغال كمحرر فني معاه في مجلة روزا اليوسف سنة 1940. لكن صلاح ما استمرش في هذا العمل اكتر من 3 أسابيع، لانه كان بيحب التمثيل جدا ويحب مواجهة الجماهير اكثر من الصحافة. واثناء اشتغاله بالصحافة اجرى حديث مع الفنانة الراحلة اسمان، ولما اعاد زكي طليمات انشاء معهد التمثيل كان صلاح منصور من اوائل اللي التحقوا بالدراسة في هذا المعهد، وتخرج مع اول دفعة اللي كان فيها فريد شوقي وشكري سرحان ونعيمة وصفي وعمر الحريري. التقطوا السيد برير من المعهد الى الاذاعة، واسند اليه بطولة العديد من التمثيليات العالمية زي هاملت وفاوست وغادة الكاميليا وسيما رميس، واثبت تفوق كبير جدا رشحه للعمل لمشاركة جورج ابيض في بطولة مسرحية لويس الحادي عشر، كما مثل مع بشارة وكيم دور مارك انطونيو، ومثل ايضا في الاذاعة مع مخرجين اخرين غير السيد بدير زي عبد الوهاب يوسف بابا شارو، وله ادواره التي لا تنسى في تمثيليات علي بابا والاربعين حرامي، عوف الاصيل، حلقات حسن ونعيمة مع نعيمة مختار، وعرف جمهور المستمعين بالإذاعة صوت صلاح منصور وتعلق به زي ما عرف أصوات عدد كبير من المطربين والمطربات. وكانت هواية صلاح منصور في بداية حياته الفنية متابعة القارئ المعروف المرحوم الشيخ مصطفى اسماعيل في كل الأماكن اللي بيقرأ فيها القرآن الكريم، لأن صوت الشيخ مصطفى كان بينمي في ودنه وفي وجدانه حس التصوير المعاني والقدرة على أداء الكلمات. وكان بيعترف دايما انه استفاد جدا من طريقة أداء الشيخ مصطفى اسماعيل وتصويره لمعاني الكلمات اكتر من اللي استفاده من معهد التمثيل. وفي سنة 1954 انضم الى مجموعة من زملاء الشبان وكونوا فرقة المسرح الحر، واشترك في تمثيل بعض المسرحيات اللي قدمتها الفرقة، وكان من ابرز ادواره دور رجائي في مسرحية الناس اللي تحت تأليف نعمان عاشور. هذا الدور اداه بتفوق وبابداع، وكان حديث النقاد والجماهير، كما اشترك صلاح في اخراج عدد من المسرحيات اللي قدمتها الفرقه، وكان من ابرزها مسرحيه الفراشه اولى مسرحيات الدكتور رشاد رشدي. ولما كونت فرقه التلفزيون المسرحيه شارك صلاح منصور بالتمثيل في العديد من المسرحيات زي مسرحيه شيء في صدري الماخوذه عن روايه احسان عبد القدوس، ومسرحيه روميلوس العظيم، ومسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم، ومسرحية الجريمة والعقاب، ومسرحية الخرتيت، ومسرحية مصير صرصار، ومسرحية زيارة السيدة العجوز. أما رحلة صلاح منصور في عالم السينما فبدأت سنة 1946 لما مثل دور الشرير في فيلم زهرة إنتاج وبطولة بهيجة حافظ أمام كمال حسين. وسنة 1949 ظهر في دور الشرير في فيلم شاطئ الغرام مع ليلى مراد وحسين صدقي من إخراج بركات. وتوقف صلاح منصور عن الظهور على الشاشة فترة حتى أعادوا إليها مرة أخرى المخرج صلاح أبو سيف في فيلم بداية ونهاية مع عمر الشريف وفريد شوقي وسناء جميل. ثم كان ظهوره بعد كده في العديد من الأفلام اللي كان من أبرزها دوره في فيلم البوسطجي وفيلم المستحيل، والفيلمين طبعا من إخراج حسين كمال، ودوره في فيلم مع الذكريات، ودوره في فيلم لن أعترف، وفيلم الشيطان الصغير الإخراج كمال الشيخ. وبعدين أتيحت له فرصة البطولة المطلقة في فيلم الزوجة الثانية أمام سعاد حسني من إخراج صلاح أبو سيف، وفيلم ثورة اليمن إخراج عاطف سالم اللي جسد فيه شخصية الإمام بصورة أكدت براعته، مما جعل النقاد يطلقوا عليه لقب شارلز لوتون مصر. وخلال مشواره الفني حصل صلاح منصور سنة 1962 على الجائزة الأولى في أداء الدور الثاني في فيلم لن أعترف، كما أهديت إليه ميدالية ذهبية عن أداء هذا الدور. وفي سنة 1964 حصل على نفس الجائزة عن دوره في فيلم الشيطان الصغير. وفي سنة 1966 منحته الدولة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. أما آخر دور مثله صلاح منصور في السينما فكان دور الأب في فيلم ابن مين في المجتمع ومع المطرب محمد ثروت، والفيلم ده كان من إخراج حسن الإمام. وانتقل إلى رحمة الله قبل أن يكمل تمثيل دوره في هذا الفيلم. كان صلاح منصور قد أصيب بإعياء عندما اختاروا نور الشريف عشان يشاركوا في تمثيل مسرحية بكالوريوس في حكم الشعوب، فاعتذر عن تمثيل الدور اللي أسند إليه ولزم الفراش فترة. وكانت حالته الصحية بتسوء يوم عن يوم، مما جعل الدولة تقرر سفره إلى لندن لإجراء عملية جراحية للتخلص من كيس دهني فوق عصب طبلة الأذن اليمنى كان السبب في فقدان السمع. وعاد صلاح منصور من لندن ولكنه لبى نداء ربه يوم 19 يناير سنة 1979. بعد عام 1938 صلاح منصور كان بيعمل في المسرح المدرسي بجانب قيامه بتمثيل أدواره في الإذاعة وفي التلفزيون وفي المسرح وفي السينما. وفي هذا المجال استطاع أنه يصل إلى منصب مستشار التربية المسرحية والموسيقية في وزارة التربية والتعليم. دي كانت حكاية الفنان الراحل صلاح منصور، وإلى اللقاء مع حكاية جديدة في مثل هذا الموعد في الأسبوع القادم إن شاء الله. كنتم مع حسن إمام عمر وحكاياته الفنية. الأخوة الأصدقاء، الصحفي والروائي محمد جلال من مواليد عام 1929 بالزقازيق حصل على ليسانس الحقوق وعمل بالمحاماة، ثم تركها ليعمل محررا صحفيا حتى وصل إلى منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. يعد محمد جلال من أهم الروائيين بعد جيل نجيب محفوظ. اهتم محمد جلال بتناول الحارة المصرية بعد الحرب العالمية الثانية، وكتب أكثر من 30 رواية تناولت الحارة المصرية من أفراح وهموم وعلاقات، وقد ترجمت هذه الروايات إلى الألمانية والإنجليزية والفرنسية، كما تحولت إلى أعمال تلفزيونية لاقت نجاحا كبيرا. من هذه الروايات نذكر منها الكهف، قهوة المواردي، وعطف خوخة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. سبعة أيام من عمري. سهرة أسبوعية. مع تهاني حلاوة. مستمعينا الأعزاء مساء الخير. ضيف سهرة الليلة ترك المحاماة ليتفرغ للصحافة وكتابة الرواية، حتى أصبح الآن الجيل الثاني للروائي الكبير نجيب محفوظ. كتب ضيف السهرة 16 رواية، قدم منها التلفزيون أكثر من عمل، وهو الآن رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. بنرحب بضيف سهرة الليلة الأستاذ محمد جلال، الروائي ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. أهلا بك يا فندم في سهرة الليلة. ويسعدنا أن يعني نتعرف يمكن أكتر على سيادتك من خلال بطاقة شخصية تزود لنا معلومات أكتر عن اللي قلناه. أنا من مواليد الشرقية، كفر النحال. عشت في القاهرة وكتبت معظم رواياتي في القاهرة، وكنت درست وأنا طفل في الشرقية، ثم أكملت تعليمي في القاهرة ودخلت كلية الحقوق، وتخرجت من كلية الحقوق سنة 54، واشتغلت فترة بالمحاماة، ثم بعد ذلك تفرغت للصحافة. أستاذ محمد جلال، الفترة اللي سيادتك عشتها في الريف في بداية حياتك كان لها أثر في كتاباتك وفي رواياتك بعد كده في المستقبل؟ أكيد. أنا فعلا يمكن العمل الثالث هو الأضبان، اللي تحولت إلى مسلسلة تلفزيونية، وكان الله يرحمه محمود المليجي البطل. دي رواية يعني أنا كده بتاعي من الريف، رغم أن أنا كنت بعيش في المدينة، لأني طبعا أنا عشت في القرية وحسيتها واختزنتها. فلما كنت وكانت القصه دي لها علاقه بوالدي، كان دايما يحكيها لي، فانا فعلا لما بدات ادخل عالم الروايه واكتب الروايه لقيت نفسي بكتب الأضبان، وهي قصه كنت مختزنها وانا طفل. استاذ محمد جلال، رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون، نستعرض مع بعض اول يوم في حياه حضرتك اللي له اثر وهتحكيه لنا. الحقيقه هو يوم مهم جدا في حياتي، وأنا مش ممكن أنساه، لأن يمكن اليوم ده اللي خلاني دلوقتي حضرتك بتقولي الروائي محمد جلال، أو كانت لي علاقة، بدأت علاقتي بالكلمة بالأدب. أنا فاكر وأنا تلميذ في التوجيهي في مدرسة الإبراهيمية في القاهرة. نفتكر مع بعض السنة؟ أفتكر في 49 50. حصل أن كان لي صديق وهو الآن يعمل كمستشار في مجلس الدولة، وده كان زميلي في المدرسة. فجأة لقيته بيزورني في البيت، ولقيته بيحمل معاه جريدة النداء، كانت بتصدر في هذه الأيام، ولقيت إن هو بعت للفلكي اللي بيرد على جوابات القراء، بعت له اسمي وتاريخ ميلادي، وبعت له برضه هو تاريخ ميلاده واسمه، فكتب تحت اسم محمد جلال أديب وروائي. الحقيقة حاجة غريبة غريبة فعلا. وبعدين لقيت نفسي فعلا بدأت يعني الحقيقة الكلمة دي يمكن سرقت النوم من عينيا، ورغم ان انا كنت الامتحان فاضل عليه ايام، الا اني لقيت نفسي بفتح المكتبة واطلع الكتب واطلع المنفلوطي واطلع طه حسين واطلع الحقاد واطلع توفيق الحكيم، وبدأت علاقة غريبة جدا وحميمة، كأني بالضبط كده ينبوع حب تفجر مع الأدب، وبدأت أقرأ بناها. وأنا أذكر لغاية ما دخلت كلية الحقوق السنة يعني اللي هي حوالي كم شهر كده، لقيت نفسي بقرأ عشرات الكتب. أستاذ محمد جلال، هل تؤمن بالغيبيات ولا مصادفة دي؟ هدي مصادفة. أنا حقيقة طبعا يمكن افتكرتها لما سألتك بتكلميني دلوقتي عن أهم الأيام في حياتي، لكن أنا طبعا هي عبرت في حياتي، لكن يعني بس مصادفة غريبة. مصادفة غريبة أكيد، وبالنسبة لزميل حضرتك قال له اتحققت نفس النبوة، نفس الحكاية، قال له أنه تبقى قانوني، وهو فعلا قانوني، وهو في الطريق يمكن إلى أعلى أو قمة القانون. أستاذ محمد جلال، يمكن نبوءة الفلكي اللي أرسلها صديق حضرتك له عشان يعرف بعد كده هيكون مستقبلك إيه، يعني كانت فجرت الشرارة اللي كانت موجودة في أعماقك من ناحية الأدب والرواية والقصة، ولا هي دي كانت دافع أن أنت تقرأ علشان تحقق هذه النبوءة؟ هو اللي حصل، أنا كنت فعلا متفوق في اللغة العربية، وكنت بطلع في اللغة العربية الأول، وكان بي حتى في موضوع الإنشاء يقول لي مستقبلك أدبي يبشر بمستقبل زاهر، لكن أنا كنت بتصور أن ده نوع من المجاملة، لأن أنا أذكر أستاذ اللغة العربية في مدرسة الإبراهيمية الثانوية كان بيحبني، وكان اسمه الطيب أفندي، فكان دايما في علاقة بينه وبينه، فكان بيقول لي أنت كويس وبتكتب كويس، بس حتة أن الفلكي ده اللي أنا معرفوش ويكتب، ويمكن سحر الكلمة المطبوعة، خلاني حسيت بعلاقة حميمة جدا بالكلمة، وبدأت أنفتح على الأدب، واعتبر أن ده عمري وعشته بقى. أستاذ محمد جلال، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، نعيش مع حضرتك اليوم الثاني ونشوف أهم أحداثه. الحقيقة هو يوم برضو في سنة 50، أنا بعد ما خدت التوجيه كنت بحلم بالحقوق، ويمكن احنا ايامها كنا مرتبط، انا كنت مرتبط بمصطفى كامل وجدانيا، وكانت القضية الوطنية مطروحة على بشكل حاد، لان انا كنت ساكن في المنيرة بجوار جاردن سيتي، وكان الانجليز محتلين عمارات في جاردن سيتي، وكان معسكر الإسماعيلية اللي هو ميدان التحرير دلوقتي كان في إنجليز، وكنا مصطدمين دايما بالإنجليز بالليل، وكان الإنجليز بيطرقوا باب الشقة عندنا، وكان أبويا يقفل الشقة ويقفل الشبيك، فكان دايما إيه إحساسنا بالإنجليز. عشت المرحلة يعني وإحنا كنا بقى ملتهبين بالشعور القومي، حماس الشباب كمان بالضبط، وعملنا مظاهرات، ورحنا قصر عابدين، وثيقة الدم، دم الشباب، يعني كانت مرحلة يعني ملتهبة الوجدان. فكان في اللحظة دي إحساسي بالحقوق وإحساس المحامي اللي بيدافع عن القضية القومية، القضية الوطنية، وإن مصطفى كامل كان محامي، وإن إحنا لابد يعني، ففعلا كنت متعلق. نسيت وقتها الأدب والرواية، لا عشان كده ما التحقتش بكلية الأدب. لا أنا يعني هو إيه، أنا كان طبعا في إحساسي الدائم الحقوق طول فترة الثانوي. أنا زي ما قلت لحضرتك في اليوم الأول، في اليوم اللي جه زميلي طرق الباب ده في نهاية المرحلة الثانوية. المرحلة الثانوية، لكن أنا كنت طول المرحلة الثانوية بحلم بالحقوق، وأنا من يمكن دايما بحب إيه، إذا أردت شيء لازم أحققه، يعني كان عندي نوع من العناد يعني. فكنت متصور أن الحقوق هي مصيري، وهي لابد إن ما كنتش هدخل كلية الحقوق هيحصل لي حاجة غير طبيعية. ففعلا حدث أن أنا نجحت في التوجيه وتقدمت إلى كلية الحقوق، طبعا كانت بتسمى جامعة فؤاد، وبعدين ما قبلونيش في الدفعة الأولى، فما تصوريش الغم والحزن، وكنت حاسس ان الدنيا يعني مظلمة، لاني ما قدرتش يعني او ما التحقتش بالكلية. وبعدين لحسن الحظ قبلت في الدفعة الثانية وهي كانت الأخيرة. وما تطوريش قد ايه فرحت فرح شديد جدا وانا رايح الكليه في اول يوم، حاسس ان انا يعني طائر عصفور مغرد. ودخلت كليه الحقوق وحبيت الحقوق. كنت متفوق فيها يا استاذ محمد؟ هو الحقيقه انا يعني ولا الادب والصحافه هي اللي عطلتك عن الدراسه؟ هو الى حد ما ما كنتش متفوق بالصوره اللي كان ينبغي، اللي هي توازي الحب يعني. يعني يمكن الصحافه كان ليها دخل. ما هو ده يوم يمكن تالت. يعني هو كلام خدنا مع حضرتك ووصلنا بدون أن نشعر إلى اليوم التالت. ده صحيح. الحقيقة أنا بعد ما دخلت كلية الحقوق كنت يعني إحساسي بالقانون غير عادي، وإحساسي بكلمة الأدب بالقصة والشعر والمسرحية والمقالة الأدبية قوي جدا وحميم. فحدث ان انا طلعت في بدايه كليه الحقوق مجله اسمها مهرجان القصه، مجموعه قصص جمعتها من زملائي، يمكن دلوقتي بعضهم مستشارين وبعضهم اساتذه جامعه. انما ما فيش حد منهم اديب او صحفي او روائي؟ لا، هو ده بقى مجله اخبار الجامعات بقى هي اللي بعد كده. بعد كده السنه اللي بعديها فكرت في إصدار مجلة للجامعات. كانت جامعة عين شمس بدأت، وجامعة اسكندرية، وجامعة القاهرة. فأنا كنت رئيس تحرير هذه المجلة وأصدرناها شهريا، وكنا بنصدرها على غرار روزا اليوسف. حتى أنا فاكر أستاذ إحسان عبد القدوس شاف أول نسخة كان ساعتها في المصري، كانت وهو قاعد في حديقة جريدة المصري، وكان معايا صديقي فهم حسين وعدد من الأصدقاء، فشاف النسخة فاندهش وقال الله أنتم طلعين روزا اليوسف. بعد كده بقى طبعا اليوم اللي طلعت فيه المجلة دي أنا فرحت، وزي ما قلت حضرتك كده كنت بوريها للصحفيين الكبار، وكان صلاح حافظ كاتب فيها، وكان عبد المنعم الصاوي كاتب، وعبد الرحمن الشرقاوي يعني كلهم ما شاء الله بعد كده من اعظم الكتاب. بس هم كانوا كبار ايامها يعني. زكريا الحجاوي ايضا، عدد كبير جدا من الكتاب كتبوا في مجله اخبار الجامعات. وكانت بتتوزع بقى في القاهره وفي اسكندريه، وكانت ناجحه اقتصاديا ايضا. كانت بكام ايامها؟ والله انا فاكر كانت بقرشين ساق. كان بقرشين ساق، وبعدين كان الطلبه بيقفوا على باب الجامعه يوزعوها، وكان احيانا في العتبه كان في اتوبيس جيم بيوصل للجامعه، فكان زملائي يقفوا في الاتوبيس يوزعوا المجله، وكان الطلبه ياخدوها. والحقيقه الله يرحمه مأمون ابو شوشه كان بيأرخ فيها باب القلوب. يعني مجامله شامله من جميع الابواب. مأمون كان بيرسم كمان، مأمون ابو شوشه كان بيرسم فيها. وأذكر أنا المجلة دي كانت بتطبع في أخبار اليوم، وأنا فاكر في يوم من الأيام رحت عشان أدي أمر الطبع، فلقيت الأستاذ لقيت إن الطبع ده هيتأخر إلى ساعة يعني للفجر. فالراجل يعني المشرف على المطبعة رئيس العمال أشرق علي وقال لي إيه، طب ما تنام. فنمت فعلا. فأنا أذكر إن أنا صحيت على مصطفى أمين واقف مع واحد صديقه بالليل وبيسأل عني، فرئيس المطبع قال له ده جلال بتاع الجامعات. ففكر أنا مصطفى أمين قال له ده صحفي المستقبل اللي هو نايم في المطبع يعني، ومع الأحبار ومتغطي بالورق بتاع المطبع. أستاذ محمد جلال، وصلنا مع حضرتك إلى اليوم الرابع. الحقيقة يوم الرابع ده من أهم الأيام في عمري. هو يوم صدور رواية حارة الطيب سنة 61. يعني كان فات على عملك بالصحافة حوالي 10 سنين. أكيد، لأن هو اللي حصل الصحافة ما بتحب الشريك، فأنا فعلا عشت مع الصحافة وكانت حياتي صحافة يعني 24 ساعة صحافة. وما زالت إلى الآن؟ لا، يمكن أنا دلوقتي بحاول أقسمها بين الرواية وبين الصحافة. حصل ان انا عشت قصة تحدي، كتبت معالجة سينمائية لرواية وديتها لمنتجة معينة. كانت ايه؟ كانت جميلة بحريت وديتها لمنتجة، فحدث ظروف كده ان انا فوجئت بان الرواية منسوبة الى كاتب كبير، فغضبت ورفعت. يعني بعد اعدادك الكامل للرواية وللفيلم يعني انا كتبت المعالجة السينمائية وكانت فكرتي الحقيقة، وبعدين فوجئت انها منسوبة لكاتب كبير وقدره، فطبعا غضبت ورفعت قضية، وبعدين كتب مقالة هاجمني، فانا حسيت بالتحدي. كنت ايامها بتعمل في جريده من الجرائد اليوميه او صحيفه؟ لا انا كنت بشتغل ايامها، كنت بكتب في مجله البوليس، كنت رئيس قسم التحقيقات الصحفيه، وكنت في مجله الاذاعه ايضا. فغضبت وبصيت لقيت نفسي بنسحب من الصحافه وبكتب اللي حصل، يعني القهر، قصه القهر، فكتبت حاره الطيب وخرجت في كتاب، وفوجئت بان النقاد بيستقبلوها استقبال جيد، وقالوا ان محمد جلال بقى روائي، وبدا بدل ما انا اروح اكتب عنهم لقيتهم بيكتبوا عني، وفجاه لقيت الاذاعه يوسف الحطاب بياخد الروايه دي ويامر بتحويلها الى سهره اذاعيه. يعني كانت تجربه شخصيه، تجربه شخصيه اول روايه، هي دي اللي خلتني خرجت من الصحافه. فبعد ما حدث ان انا خرجت من الصحافه وحسيت بقى ان انا قدرت اكتب روايه، واكتشفت ان انا روائي. وبعدين طبعا يعني نجيب محفوظ الواحد كان منبهر بيه، واستاذ احسان عبد القدوس، فبدات احس ان انا ممكن اقدر اكتب زيهم. فبدات فعلا اكتب الرصيف والقضبان والكهف والوهم وهكذا، حتى وصلت الى 16 روايه دلوقتي. يعني نقدر نقول ان اول روايه حضرتك كتبتها حاره الطيب، ما كانش بيسبقها اي محاولات لكتابه روايه؟ ده بالعكس، انا ما فكرتش اكتب روايه ابدا. انا كتبت قصه قصيره، كتبت مسرحيه ذات فصل واحد، كتبت قصيده شعريه، لكن عمري ما فكرت في الروايه، لان الروايه دي لازم فن النظره الشامله، ولازم تاخد زمن طويل، ومن عاده الصحافه والصحفي ان هو مسرع ومتعود على الاخبار القصيره اللقطات السريعه، يعني ما عندوش ايه، يقدرش يقعد مثلا 6 اشهر في حته كده ويقعد يكتب يعني. أستاذ محمد جلال، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون والروائي والكاتب الكبير، نصل مع حضرتك إلى اليوم الخامس. الحقيقة يوم مهم أوي في حياتي، اللي هو حدث بعد 67. بعد 67 أو هزيمتنا في 5 يونيو، تردد بأن هزيمتنا هزيمة حضرية. في اللحظة دي تفجر في داخلي فكرة السفر إلى أوروبا للقاء أوروبا بقى اللي هزمتنا دي. قبل كده حضرتك ما حاولتش خالص ان انت تروح في اي زيارة؟ لا، ما خرجتش من القاهرة يعني، او ما خرجتش من مصر يعني، شفت مصر كويس بس ما شفتش خارج مصر. فسافرت فعلا الى أوروبا وعملت جولة يعني غير عادية، وبدأت علاقتي بأوروبا، وكنت الحقيقة ما كنتش منبهر بقى، مع ان يعني اول واحد يخرج خارج مصر الى اي دولة اوروبية بيكون الانبهار اول شيء يعني بيقابله بعد خروجه من مطار القاهرة. هو الحقيقة يعني مثلا انا كتبت في اوروبا، وبعد ما رجعت بحر من الحب، بحر بالحب هي عبارة عن السباحة في اوروبا، واتنشرت في كتاب، وانا اذكر ان استاذ جلال العشري كتب مقدمة ليها، وقال ان الكاتب لم ينبهر بأوروبا، بل هو فلاح لم يخلع جلبابه عندما خرج من القاهرة وسافر إلى أوروبا، فهو كان يتنقل بالجلباب، لم أحس بالخجل من جلبابي، ولم أتنكر للوني الأسمر، وكنت بحس إن يعني كنت بشوف أوروبا كويس من منظار عدم الانبهار، لأن الانبهار به يفقد الإنسان الرؤية الصحيحة. طب يا فندم، يعني إيه السبب في عدم الانبهار، بالرغم من أن مثلا كتاب عظام قبل حضرتك أو كل واحد زار أوروبا انبهر بيها؟ يعني مثلا رفعت طهطاوي قبل كده، ودكتور طه حسين، يعني أول حاجة يعني هو هناك الانبهار الشديد بدول أوروبا. هو يمكن تجربة الأساتذة الكبار اللي حضرتك تفضلتي بالكلام عنهم هم اللي خلوني ما انبهرتش، لأني قريت أوروبا وعرفتها وشفناها في السينما، والواحد يعني فرق الزمن نقدر نقول مرحلة النضج أيضا، لأن احنا أنا ابن جيل ناضج، يعني جيل ما بقاش تبهره أوروبا يعني. بالعكس أوروبا فيها عناصر ضعف، فيها عناصر قوة صحيح هي العملة المدنية الآن، لكن فيها عناصر ضعف. إحنا عندنا عناصر قوة أيضا، يعني إحنا عندنا الترابط الأسري، الأسرة اللي هي الكيان، ده مش موجود في أوروبا. ويمكن اليابان فيها أسرة قوية جدا، وعشان كده اليابان متفوقة على أوروبا وعلى أمريكا، لأن في أسرة وفيها إنسان قوي. هناك يمكن إنسان سقط في أفكار، يعني يمكن إنسان مش سعيد في أوروبا. إحنا يمكن من اللحظة الأولى كده أو المرحلة الأولى نحس هو سعيد، لا، يمكن إحنا يمكن أكثر سعادة منه. أنا طبعا عشت ده، ويمكن بعد زيارتي لأوروبا أصبح كل رواية من رواياتي، أنا لسه كنت هقول لسيادتك إن يعني معظم رواياتك فيها جانب أوروبا من خلال الرواية، يعني عطفة خوفة وقهوة المواردي وفرط الرومان، وكل الرواية دي تقريبا فيها يعني جزء من أوروبا. حتى في الرواية الأخيرة يا أستاذ محمد جلال، فرط الرومان اللي كانت بسوزاع الشهر الماضي، كان فيها برضو جزء من أوروبا من خلال الرواية. صحيح، هو أدهم هو البطل، سافر في منحة دراسية إلى أمستردام، وكان دراسته الزهور لأنه كانت هو بيدرس في كلية الزراعة، ووقع في قصة حب، وواحدة عرضت عليه أنه يعيش في أمستردام وتعطيه الحماية والمال وتخليه يشتغل، رفض وهرب في فجرية منها زي ما بتقال في الرواية، وعاد إلى القاهرة لكروانة لحي الجمالية عشان ياخد كروانة ويسميها فرط الرومان، ويذهب بها إلى الصحراء ليكون عالم أو من الخضرة والزهور. فلة تتجوز جابر لحطل؟ أيوه هتجوز جابر لحطل. أنت اتجننتي؟ جابر بيحبني. بيحبك؟ الواد ده بيعرف الحب. بشوف عينيه حب، ما شفتهوش في عينين حد قبل كده. هو الهزار هيبقى جد ولا ايه يا فلة؟ انا فكرته خلاص وانتهينا. تصومي وتفطري على؟ لا، جابر مش بصلة، جابر راجل. العيل ده انت معرفتيش جابر، ده واد جدع وشام. واعرفه ليه؟ انا تعبت خلاص يا ست زبيدة، كفاية بقى جري من بيت لبيت. بلاش تحطمي نفسك يا مجنونة. ضل راجل ولا ضل حيطة؟ تقوم تنتحري؟ إذا كان ده انتحار يبقى أنا عاوزة انتحر. أنت هتعملي الزار إمتى يا ست زبيدة؟ لما استأذن المعلم. بس أنت متأكدة إن موزة هتحضر الزار؟ إلا متأكدة، موزة ما تردش لزبيدة طلب أبدا. شمعنا لما طلبت منها إنها تتجوز العطار؟ أنت كان أنت أميرة تتجوز صحلو؟ ما تغلطيش في العطار. الله، انت مش لسه بتقولي انك مش هتتجوزي العطار؟ بس العطار ده حبي اللي ما حبيتهوش قبل كده، وما ظنش اني هحب زيه بعد كده. هو عاوزة تشوفي موزة ليه؟ اتأكد ان موزة مش هتتجوز العطار. وفريدي اتأكد هتجوز جابر على طول. طب اتجوزي عشري مدام قالك انه عاوز يتجوزك. اتجوز عشري؟ على الاقل واد جدع وفهلاوي ومش زي الاهطل بتاعك ده. ازعل منك يا ست زبيدة لما تتكلمي على جابر كده. الله، ده انت بدات تحبي جابر ولا ايه؟ مش هيبقى ابو ولادي. الاستاذ الاديب الروائي محمد جلال، وصلنا مع حضرتك الى اليوم السادس. الحقيقه اليوم السادس ده يوم مهم ايضا في حياتي، لأنه حصلت مفاجأة ظريفة. أنا فوجئت وأنا بمارس عملي كرئيس تحرير لمجلة الإذاعة في مكتبي، بصيت لقيت السكرتيرة داخلة تقول لي إن في واحدة جاية من روما عاوزة تقابلك، إيطالية تتكلم العربية، وكانت مندهشة السكرتيرة إن هي بتتكلم العربية. ودخلت علي الإيطالية وقالت لي بلغة عربية فصحى: أنت محمد جلال؟ فاندهشت، قالت لي أنا قادمة، أنا طالبة في جامعة روما وبعمل دكتوراه عنك. باللغة العربية؟ باللغة العربية. أنا قريت عطفة خوخة وقهوة الماردي ومحاكمة في منتصف الليل، وأنا اختار يعني حبينا نعمل عنك دكتوراه، وأنا هاخد الدكتوراه برحلة حياتك الروائية. والله دي يعني حاجة عظيمة جدا فعلا. وعاشت تقريبا في القاهرة حوالي شهرين، وكانت بتصاحبني بقى إلى حي الجمالية، ودائمة السؤال، ودائمة يعني كانت عاوزة تشوف روح الكاتب. إيه علاقة حي الجمالية بكتاباتك يا أستاذ محمد؟ أو يمكن حي الجمالية من الأحياء القريبة إلى نفسي، ولو إن حضرتك ما عشتش فيه. لا ما هو طبعا أنا ما عشت فيه يمكن، لكن أنا طبعا عايش فيه، لأن هو اللي حصل إن إحنا يوميا تقريبا بنروح سيد الحسين، وبنروح الغرية، ونروح باب الفتوح. ويعني الصحفي ده يعني دائما على علاقة حميمة بالحي القديم. طبعا أنا كتبت عن قهوة المواردي، وهو يعني شارع المواردي في المنيرة اللي كنت ساكن فيها أو ساكن بجوارها، وعطفة خوخة يمكن أنا استمدتها الاسم حتى من حي الجمالية. فطبعا كان جميل قوي أن في واحدة جاية من روما واختارت محمد جلال، الجيل اللي بيقولوا عليه جيل مظلوم، لأن فعلا احنا حصل في حياتنا موقف غريب جدا، ان في دعوة دائمة كانت حتى بتتردد يرددها بعض الأساتذة، وكان بيقولوها في أوروبا وفي أمريكا، ان الرواية وقفت عند نجيب محفوظ، والقصة القصيرة وقفت عند يوسف إدريس، والشعر وقف عند صلاح عبد الصبور، والمسرحية وقفت عند نعمان عاشور. مفيش حاجة في الدنيا بتقف أبدا. لا صحيح. وده طبعا دعوة زي ما حدا بتقولي غير صحيحة، لأن هو في جيل امتداد لازم. بالزبط. يعني كل حاجة لها امتداد، لأن احنا خارجين من جلباب نجيب محفوظ أنا وجيل كامل، وفي جيل بعدينا بيكتب الآن، وفي جيل رابع، وهكذا، لأن الحياة استمرار. وأنا أعتقد أن عصر الاستنارة الذي بدأ برفاعة الطهطاوي هو اللي خلى نجيب محفوظ في العشرينات والثلاثينات يكتب الرواية، وخلانا احنا بعد كده في الستينات بنكتب الرواية، وخلى ان في جيل في الثمانينات بيكتب، وهكذا. لان احنا ايه يعني ما تقولش الثقافة مستمرة، حركة مستمرة. أستاذ محمد جلال، نصل مع حضرتك الى اليوم السابع. الحقيقة اليوم السابع ده يوم قريب جدا، هي كده تكون في يناير من أيام يعني نقدر نقولها في 86. أنا تلقيت أول نسخة أخرجتها المطبعة لروايتي محاكمة منتصف الليل مترجمة إلى الإنجليزية. كانت أول رواية تترجم لحضرتك؟ الحقيقة أنا دلوقتي الحقيقة في ليها رواية بترجم في إيطاليا، ولي رواية بترجم في باريس، بس دي أول رواية المطبعة تطلعها وتجيلي. يعني الحقيقة ده مشروع وزارة الثقافة، ومشروع هيئة الكتاب على وجه التحديد. الدكتور سمير سرحان لما تولى الإشراف على هيئة الكتاب فكر جديا أن يقدم الرواية أو يعني الأدب المعاصر إلى أوروبا. أيها الأخوة الأصدقاء، سعدنا بكم ونتمنى أن نكون قد أسعدناكم بما اخترناه لكم في هذه الحلقة، وإلى لقاء جديد ومتجدد مع صندوق الدنيا. لكم من أسرة البرنامج أرق وأجمل التحايا. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عباشة، الإخراج سعدي حسين.